قسم الشرك إلى بدائي، قسم الشرك إلى بدائي وحضاري. كيف؟ قسم الشرك إلى بدائي وحضاري، وقصد بالحضاري الشرك السياسي. حديث خرافة يا أم عمر. لهم الأعلام اسمه مشرك.